الدجاجة سنبلة القمح بصوت عبد الرحمن علي موسى. بينما كانت الدجاجة قرقار تنبش وتفتش، وجدت حبات قمح. أعجبت بمنظرها الذهبي، أخذت على عاتقها زرعها، حظها، طحنها وخبزها، وهكذا ستحصل على وجبة لنهار كامل. وبينما كانت تشق طريقها إلى الحقل القريب، صادفت بطوط، وقد أخذ الكسل منه كلما أخذ. اقترحت عليه أن يساعدها في المهمة الملقاة على عاتقها، أبى واستمر يتأرجح. لم يثن عزمها تكاسل بطوط، وعن المضي قدما لتحقيق ما تصبو إليه. قابلت الدجاجة قرقر في طريقها الكلب داني، حيث كان منهمكا في حفر حفرة يضع فيها عظمته لأيام الشدائد. طلبت منه المساعدة، تظاهر أن ليس لديه متسعا من الوقت. لم تبالي بما أبداه الكلب داني، بل استمرت في سبيلها، وقد استقر رأيها. مرت بأبناء بطوط يلعبون ويمرحون، توجهت إليهم طلبا بالمساعدة، ولكنهم استمروا باللعب. حفرت كركر حفرا صغيرة وزرعت بها حبات القمح ودثرتها بالتراب. هطل المطر فرواها، وبعد فترة بزغت نبتات يانعات، وأخذت سيقانها تشتد وتقوى. وما زال بطوط يستريح تحت الشمس، وأبناؤه يلهون، والكلب داني مع عظمته مشغول. اقترب الصيف، ارتفعت حرارة الجو، اصفرت سنابل القمح، سمنت حبات القمح وأصبحت جاهزة للحصاد. أخذت كركر المنجلة وبدأت تحصد سنابل القمح سنبلة سنبلة لوحدها. جمعت الدجاجة كل ما حصدته من سنابل القمح لدرسها، وجمع حبات القمح صافية بدون القش لتتمكن من طحنها. كما في المرات السابقة عولت كركر على معاونتهم لها، ولكن لا من مجيب. تكلمت الدجاجة إلى أبناء بطوط بلطف هذه المرة، ولكن لم يثمر هذا أيضا، بل لم يعيروها انتباها، وانصرفوا يلهون مع الكلب داني ولم يهتموا بما تقوله كثيرا. حينها طرأت لها فكرة، على أثرها استقلت سيارتها، وبرغبة قوية توجهت إلى مطحنة وادي التفاح لطحنها، آملة هذه المرة أن يكون كل شيء قد يتم بدون مساعدتهم، لأنها قد سئمت سوء معاملتهم لها. إن كل ما كانت كركر بحاجة إليه قد أنجزته لوحدها، ومع كل هذا عادت ومرت ببطوط، عسى أن يقوم من تلقاء نفسه بمبادرة يسهم من خلالها بعمل ما، لكنها مرت به مر الكرام. نظرت إلى أولاد بطوط وأدركت أنهم ما زال يجهلون أن الحياة لن توهب لهم بغير التضحية، العمل والمثابرة، وأن نهج نهج أبيهم سيكون مستقبلهم شاقا قاسيا ومضنيا. في نهاية المطاف وصلت كركر إلى البيت، أحضرت ماء ملحا وخميرة، خلطت الماء بالطحين ورشقت رشفة ملح وخميرة عليها. وبعد فترة حصلت على عجينة الخبز ووضعتها في مكان دافئ حتى تخمر. وضعت العجينة في التنور وانتظرت بضع دقائق، وما إن فاحت رائحة الخبز الطازج حتى أخرجته من التنور ووضعته على الشباك حتى يبرد قليلا. تناثرت رائحة الخبز الطازج الزكي كأوراق الخريف في أرجاء المعمورة، وما إن شم كل من بطوط وأبنائه والكلب داني الرائحة حتى فتحت شهيتهم وهرعوا يتراكضون. يا ترى ماذا تتوقع يا عزيزي القارئ سيكون رد فعل الدجاجة كركر؟